وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير سورة المطففين في قول الحق عز وجل: ويل للمطففين. التطفيف في اللغة هو البخس والنقص، وفسره بذلك الزمخشري واختاره ابن عطية، وقيل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان، واختاره ابن الفرس وهو الأظهر. إذن الأولون فسروا التطفيف بأنه البخس والنقص، وابن الفرس فسره بأنه تجاوز الحد سواء كان زيادة أو كان نقصانا، واستظهره المصنف رحمه الله. قال: لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال والميزان، بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره. فالمكاييل أو الموازين هذه مقاييس يتبادل الناس وفقها الأشياء، فالكيل هو ما يكال، هو ما يسمى الحجم، وأما الوزن هو ما يقاس بالميزان. فالوزن غير الحجم، في عصرنا هذا الوزن كيلو، كيلو غرام، 2 كيلو، 3 كيلو، هذا وزن. أما الحجم مثلا لتر، لتران، 3 لترات، فهذا يختلف باختلاف المواد. وأهل التجارة والمكيون كانوا يتعاملون بالوزن، وأهل الزراعة والمدنيون زراعيون كانوا يتعاملون بالكيل، يعني المحاصيل الزراعية، الحبوب، القمح، البقول، ما يخرج من الأرض من الأقوات، هذا كله كان يكال كيلا ولا يوزن وزنا. أما الذهب والفضة والأشياء المعدنية فهذه توزن وزنا، فالوزن أدق من الكيل، الوزن أدق من الكيل. وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة، له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص. لذلك من الأمثال التي يستعملها الناس يقولون: فلان يكيل بمكيالين، يعني عنده مكيالان، إذا كان الحق له يأتي بالمكيال الأكبر، إذا كان الحق عليه يأتي بالمكيال الأصغر، فيكيل بمكيالين. فهذا أبو جهينة كذلك كان يفعل. فالسورة على هذا مدنية، إذا كان هذا سبب النزول فالسورة مدنية. وقيل إنها مكية لذكر أساطير الأولين، لأن المشركين بمكة هم الذين كانوا يستعملون هذه الكلمة. وقيل نزل بعضها بمكة، ونزل أمر التطفيف بالمدينة، إذ كانوا أشد الناس في فسادا في هذا المعنى، فأصلحهم الله تعالى بهذه السورة. وممن كان يطفف قوم شعيب عليه السلام، كان قومه يطففون في المكيال والميزان. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، معنى اكتالوا على الناس قبضوا منهم بالكيل، فعلى بمعنى من، يعني اكتالوا من الناس، أخذوا من الناس. وإنما أبدلت منها، أبدلت على من لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم، يعني الأخذ منهم بغير حق. ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون، يستوفون على الناس، وقدم المعمول المعمول الذي هو على الناس لإفادة التخصيص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان الأمر لهم يستوفون، وإذا كالوا الناس أو وزنوا الناس يخسرون. معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس، وهو من الخسارة. يقال خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسر. وكالوهم معناه كالوا لهم، ووزنوهم معناه وزنوا لهم. ثم حذف حرف الجر، كالوا لهم حذف لهم، وزنوا لهم حذف لهم، فانتصب المفعول كالوهم وزنوهم، لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف جر. يقال كلتك وكلت لك، ووزنتك ووزنت لك، بمعنى واحد. وحذف المفعول الثاني وهو المكيل والموزون، يعني كلتك تمرا، أنت مفعول أول والتمر مفعول ثان. وزنتك تمرا، أنت مفعول أول والتمر مفعول ثان. وحذف المفعول الثاني وهو المكيل والموزون، لأن المراد هنا مطلق ما يكال ومطلق ما يوزن. والواو التي هي ضمير الفاعل، كالوهم وزنوهم، للمطففين، وهم الذي هو ضمير المفعول للناس. فالمعنى إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو يوزن يخسرونهم حقوقهم. وقيل إنهم في قوله كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل. وقد روي عن حمزة أحد القراء العشرة أنه كان يقف على كالوا، يعني إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا هم أو وزنوا هم، يقف على كالوا ووزنوا ثم يبتدئ بهم ليبين هذا المعنى. وهو ضعيف من وجهين، أحدهما أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو، ألف الجماعة واو الجماعة في كالوا ووزنوا، فدل ذلك على أنهم ضمير المفعول. والآخر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا، وليس ذلك بمقصود، لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر. ألا ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم، وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم، فقابل القبض بالدفع. وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود. قال ابن عطية ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائع، وليس ذلك بالجلي يعني بالواضح. وورد في هذا أثر إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا كنت أنت البائع فأنت الذي تتولى الكيل، وإذا كنت أنت المشتري إذا ابتعت فاكتل، اطلب الكيل من البائع. لذلك لا يصلح أن تزن الأشياء التي تريد أن تشتريها، الذي يزنها البائع لست أنت. بعض الناس مثلا أحيانا يدخل إلى بقال أو إلى بائع فاكهة أو بائع خضار فيملأ الشيء المتاع ويزن هو بنفسه، لا تفعل ذلك، هذا من شأن البائع ليس من شأنك. قال وصدر الآية في المشترين، فهم الذين يستوفون أو يشاحون ويطلبون الزيادة. وقوله وإذا كالوهم أو وزنوهم في البائعين فهم الذين يخسرون المشتري. فهنا من بلاغة هذه الآية الكريمة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الآية الأولى ما ذكر فيها الوزن، والآية الثانية ذكر فيها الوزن، لأن الكيل يمكن الاستيفاء فيه بدون أن يشعر الإنسان. الكيل إناء تملأه فممكن أن تزيد فيه قليلا لا يظهر في العين، أما في الوزن يظهر بأدق شيء، لسان الميزان يختلف، لذلك الاستيفاء لا يمكن إلا في الكيل. أما التخسير فممكن في الكيل وممكن في الوزن، وبعض الناس يجعلون أشياء في الميزان بحيث يظهر لسان الميزان مستويا لكن يكون في حقيقته هناك ثقل آخر في الميزان، فهذا من التطفيف، نسأل الله السلامة والعافية. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني يوم القيامة، وهذا تهديد للمطففين وإنكار لفعلهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مر بالبائع يقول له اتق الله وأوف الكيل، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكان من مهام المحتسب، المحتسب هذه وظيفة يكون صاحبها آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وظيفة المحتسب التجول في الأسواق ومعايرة الموازين، ينظر الميزان هذا هل هو حقيقي أم ليس حقيقيا، هل يزن بطريقة صحيحة أم لا يزن بطريقة صحيحة. يوم يقوم الناس لرب العالمين، الظرف منصوب بقوله مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس، وقيل بفعل مضمر أذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين، أو بدل من يوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس. وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم، فمنهم من يقوم 50,000 سنة وأقل من ذلك، حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة، يعني الانتظار يوم القيامة يكون بحسب مراتب الناس، فمن الناس من يقف قليلا ومن الناس من ينتظر طويلا. هذه الآية، الآيات الكريمة، وردت في التطفيف، وهو في التطفيف الحسي في الكيل والتطفيف الحسي في الوزن، لكن هناك أيضا تطفيف معنوي في الأقوال والآراء والأفكار، فالإنسان أحيانا يطفف ويخسر ويزيد وينقص عند مناقشة الأشياء. فمثلا إذا جاء الباطل من فلان يخفف فيه، وإذا جاء الباطل من فلان يشتد، إذا جاء الحق من فلان يعظم الحق، إذا جاء الحق من فلان لا يأبه به. إذن هذا مطفف، هذا مطفف في الميزان والمكيال، لكن ليس في الميزان الحسي والمكيال الحسي، هذا في الأشياء المعنوية، وهذا أمر أشد خطرا. لذلك بعض هذا من مظاهر التعصب، أن لا يقبل الحق إلا من فلان، أو لا يقبل إلا قول فلان، سواء كان حقا أو كان باطلا. والحياة المعاصرة، الحياة العلمية المعاصرة مليئة بالتطفيف والتخسير لشدة التعصب، إما للشخص أو للجماعة أو للمذهب أو للمشرب أو للفكرة أو للرأي أو للحزب أو للاتجاه أو للتيار أو إلى آخر هذه التسميات الطويلة. فالإنسان يتبع الحق ويدور مع الحق حيثما دار. الذي نشهده أن الناس لا تفعل ذلك، إذا جاء الحق من هنا نقبل، جاء الحق من هنا لا نقبل، جاء الباطل من هنا نرد، جاء الباطل من هنا لا نرد. فهذا عين التطفيف، نسأل الله تعالى العافية. فإذا كان التطفيف بالفول والعدس والحمص والقمح والشعير يقال فيه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكيف التطفيف بالحق والباطل؟ كيف التطفيف بالهدى والضلال؟ كيف التطفيف بالإيمان والكفر؟ كيف التطفيف بالإسلام وغيره؟ هذا أشد أعظم. هذا الآيات هنا واردة في التمر وفي الشعير وفي القمح، وعاقبتها هذا التشديد. إذن أمر الحق والباطل أشد من ذلك كله. إذن كما يجب على التاجر البائع أن يصلح ميزانه وأن يقوم ميزانه، كذلك على كل مسلم واجب أن يصلح موازين فكره وموازين رأيه وموازين عقله بحيث لا تطفف على نفسه. في التجارة الإنسان يغش غيره، البائع يغش المشتري، أما التطفيف في الحق والباطل هذا ربما الإنسان غش نفسه، غش ذاته، غش حقيقته عندما يطفف في هذا الميزان. فكما قلنا لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا إلا باعتبارات فيها تطفيف. قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام، إذا كانت متعلقة بما قبلها ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام جديد. إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار هو ما يكتب من أعمالهم، والفجار هنا يحتمل أن يراد به الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين، والأول أظهر لقوله بعد هذا ويل يومئذ للمكذبين، والمسلم هو عاص وليس مكذبا. وسجين اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة، وقد عظم الله تعالى أمره بقوله وما أدراك ما سجين، ثم فسره بأنه كتاب مرقوم أي مستور بين الكتابة، وهو كتاب جامع تكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار، وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس لأنه سبب الحبس والتضييق، أو مشتق من السجن عفوا، مشتق من السجن بمعنى الحبس لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم، أو لأنه مطروح في مكان الهوان والعذاب كالسجن. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأرض السفلى، وروي عنه أيضا أنه في بئر هناك، وحكى كعب رضي الله عنه عن التوراة أنه في شجرة سوداء هنالك. وقال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجار في سجين، أي كتبوا هنالك في الأزل. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قد ذكر أساطير الأولين يعني أنها من الأشياء المستحيلة التي يتناقلها الناس عمن قبلهم ولا تستند إلى الحقائق. وهذه المقولة كما أنها من أقوال أقوام الأنبياء لأنبيائهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فما زال أهل الباطل إلى اليوم إذا سمعوا الذكر وسمعوا كتاب الله تعالى وسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أساطير الأولين. كلا، أيضا ردع وزجر، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القراء يقرؤون بل ران بإدغام الراء في اللام أو بإدغام اللام في الراء وتشديد الراء، بل ران على قلوبهم. وحفص يقرأها بالإظهار، لذلك يكتب في المصحف أن هنا سكتة لإظهار حرف اللام، لأنه إذا قرأ القارئ بدون السكتة تندغم اللام في الراء دون قصد. كلا بل رانا، بل رانا تأتي الإدغام فيسكت حتى تتضح اللام. كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب. فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي. البصيرة هي عين القلب، البصر هو عين الوجه الذي يدرك الإنسان به المتحركات أمامه، أما البصيرة فهي عين القلب التي يدرك الإنسان بها الحق من الباطل. كلا بل ران على قلوبهم، غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أحيانا الإنسان يرى أفعال العصاة فيقول يعني معقول هكذا الإنسان يفعل؟ معقول الإنسان يصل إلى هذه الدرجة من الفسق؟ معقول إنسان عقله يتعطل إلى هذه الدرجة؟ نعم، هذا هو الران، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لذلك لا يتميز له الرشد من الغي، لا يتميز له الحق من الباطل. وفي الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا صار نكتة سوداء في قلبه، فإذا زاد ذنبا آخر زاد السواد، فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين، فيصبح هناك طبقة من الران على القلب تغطيه فلا ترى عين البصيرة شيئا. كما أن عين البصر إذا أتيت بشيء وحجبت العين أن ترى لا ترى، يصير الإنسان يدخل في الجدار. كذلك عين البصيرة إذا كان هناك شيء يغطيها هذا الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يحتاج الأمر أحيانا إلى كسر الران. فهذا الإنسان مثلا تأتي إلى امرأة عارية تقول لها معقول هكذا تخرجين عارية تظهر عورتك للناس ما تستحين كذا؟ أنت تكلمها بما تفهمه البصيرة، البصيرة غير موجودة في ران. إذن قبل أن تكلمها بهذا الشيء عليك أن تكسر الران. كسر الران هذا ليس بالأمر السهل، الران طبقة صلدة صلبة صعبة مثل الصخر. لذلك ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله تعالى هو الذي خلق الحجارة، هذه الحجارة قاسية، هل يستطيع الإنسان أن يلينها؟ ما تستطيع أن تلين الحجر. الله وصف قلوب بعض بني آدم بأنها أقسى من الحجارة، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن هذه القلوب أن تعرض عليها الحق أو تبين لها أن هذا باطل، أنت ما تفعل شيئا لأن هذا القلب لا يدرك حقا من باطل، فيحتاج الأمر إلى كسر الران. كسر الران إما بموعظة مؤثرة، كل صخرة يوجد فيها نقطة، إذا ضربت الصخرة في تلك النقطة قسمتها نصفين، وإذا ضربت الصخرة في موضع آخر لا تستطيع أن تؤثر فيها شيئا. فأن ترى النقطة التي تؤثر في ذلك الإنسان فتصدعه منها فتكسر ران قلبه، عند ذلك يمكن أن تقول له هذا حق هذا باطل. الناس مختلفون في هذا حتى تكتشف ما هي النقطة التي يمكن كسر ران قلبه، تحتاج إلى زمن طويل أحيانا. بعض الناس كسر ران قلبه بتخويفه، بعض الناس كسر ران قلبه بتعليمه، بعض الناس كسر ران قلبه بتشويقه، مختلف. وما يصلح لزيد لا يصلح لعمر، وقد يكون ما يصلح زيدا يفسد عمرا. لذلك هذا وظيفة الأنبياء عليهم السلام، دعوة الخلق إلى الحق. أو ينكسر الران والعياذ بالله تعالى بالمصائب، بعض الناس يتمرد على الله عز وجل، لا يفهم، ما تكلمه لا يفهم، تنصحه لا يفهم، تعظه لا يفهم، تأتيه مصيبة فتفهمه. بعض الناس حتى المصائب لا تفهمه، هذا الإنسان يفهم عند الموت بس. لذلك هذه الأمور، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب الكفار عن الله دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه، وقد استدل بها مالك والشافعي رحمهما الله تعالى على صحة رؤية المؤمنين لله في الآخرة، وتأولها المعتزلة أن معناها يحجبون عن رحمته. ثم إنهم لصال الجحيم يصلونها يدخلونها، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب الفجار في سجين، كتاب الأبرار في عليين. عليون اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه الحسنات، وهو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة، وقد عظمه الله بقوله وما أدراك ما عليون، ثم فسره بقوله كتاب مرقوم، وهو مشتق من العلو لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة، أو لأنه مرفوع في مكان علي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحت العرش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجنة، وارتفع كتاب مرقوم في الموضعين على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره هو كتاب. وقال ابن عطية: كتاب مرقوم خبر إن، والظرف ملغي، وهذا تكليف يفسد به المعنى. وقد روي في الأثر ما يفسر الآية، وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد، فإن رضيه الله تعالى قال اجعلوه في عليين، وإن لم يرضه قال اجعلوه في سجين. يشهده المقربون، يعني الملائكة، الملائكة المقربين. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. الأرائك يعني الوسائد والفرش. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ينظرون، على الأرائك ينظرون، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينظرون إلى أعدائهم في النار، وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله تعالى فيها. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي بهجته ورونقه، كما يرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية. الناس مخلوقون من شيء واحد، لكن ترى إنسانا تقول هذا يظهر أنه من الأغنياء من شكل وجهه، إنسان آخر تقول هذا شكله فقير. الجلد واللحم والشعر واحد، نفس الشيء مخلوق، لكن من أين أتى هذا الأمر؟ من الرفاهية، من النعومة. هذا يتعطر كل يوم ويدهن ويعني يعتني بنفسه، والآخر لا في عطر ولا في دهن ولا في شيء، فيؤثر هذا على منظره. والخطاب في تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين. يسقون من رحيق مختوم، الرحيق الخمر الصافية، والمختوم قد فسره الله بأن ختامه مسك، وقرئ ختامه بألف بعد التاء، وخاتمه بألف بعد الخاء، خاتمه مسك، وبفتح التاء وكسرها خاتم خاتم. وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنه من الختم على الشيء بمعنى جعل الطابع عليه، فالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك، كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتها، مثل اليوم ما يشرب يختمونه بهذا، من أي شيء يصنع، التنك أو بشيء من المعدن يختمون الزجاجة، فهذا ختامه مسك. الثاني أنه من ختم الشيء أي تمامه، فمعناه خاتم شربه مسك، أي يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته. الثالث أن معناه مزاجه مسك، أي يمزج الشراب بالمسك، وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس في الشيء هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه، يعني يتبارى المتبارون. ومزاجه من تسنيم، تسنيم اسم علم لعين في الجنة يشرب منه المقربون صرفا، ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار. الأبرار أعلى مرتبة من المقربين، فالمقربين يشربون من التسنيم، والأبرار يشربون من الرحيق، فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار. بالعكس، يشرب منه المقربون صرفا، ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار. فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار، فالمقربون هم السابقون والأبرار أصحاب اليمين كما في سورة الواقعة. عينا يشرب بها المقربون منصوب على المدح بفعل مضمر أو على الحال من تسنيم، من تسنيم هي عينا أو أعني عينا. يشرب بها المقربون بمعنى يشربها، فالباء زائدة، ويحتمل أن تكون بمعنى يشرب منها أو كقولك شربت الماء بالعسل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نزلت هذه الآية في صناديد قريش، يعني في أبطال قريش كأبي جهل وغيره. مر بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من المؤمنين فضحكوا منهم واستخفوا بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، معنى يتغامزون يغمز بعضهم لبعض ويشير بعينيه. والضمير في مروا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفار، والضمير في يتغامزون للكفار لا غير. هذه الصورة كما حصلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال تحصل إلى اليوم. أحيانا يمر إنسان مثلا متزي بزي الإسلام أمام شباب فيتغامزون، وربما تكلموا كلاما لا يليق، أو ربما قال له بعضهم السلام عليكم، لا يقصد السلام يقصد السخرية، أو قال بعضهم حجي حجي يسخرون منه، أو نحو ذلك من الألفاظ التي هي سخرية واستهزاء وتغامز. فالله تعالى وصف فاعل ذلك بأنهم مجرمون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاكهين قراءة نافع، في قراءة حفص فكهين، من الفكاهة وهي اللهو، أي يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم. قاله الزمخشري، ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا، يعني لا يقتصرون على السخرية في حال مرور أهل الإيمان أمامهم، بل يعتبرون ذلك فكاهة يتناقلونها. فإذا ذهبوا إلى مجلس أو إلى أهلهم يعني وجدوا فكاهة يقولونها للحاضرين ليضحكوهم. مر واحد مثلا درويش أو واحد هوجة أو واحد حجي أو واحد كذا، قلنا له كذا ما استطاع أن يجيبنا، إلى آخر هذه السفاهات التي يفعلها هؤلاء. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال. وكل عصر تختلف هذه اللفظة، عصر يقولون ضلال، عصر يقولون ارتجاع، في تركيا ارتجاع، في البلاد العربية رجعية، عصر يقولون إرهاب، عصر يقولون متطرفون، عصر يقولون أصوليون، عصر يقولون إسلامويون. ألفاظ مختلفة متنوعة يعني ينوعونها لأنها فقدت ما فيها، لذلك يحتاجون إلى لفظ جديد. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقيل إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال، يعني هذا بالعكس، والأول أظهر وأشهر، يعني أن القائلين هم الكفار وليسوا المؤمنين. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم. فكأنه قال كلامهم بالمؤمنين فضول منهم، يعني لا قيمة له، كلام تافه. بعد هذه الصورة التي تحصل في الدنيا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. صير الموضوع بالعكس، يعني اليوم باليوم يوم القيامة، إذ قد تقدم ذكره، فيضحك المؤمنون فيه من الكفار كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. ويوجد فرق أيضا، في الدنيا المؤمن ممكن أن يمنع الكافر من الضحك عليه، لأن هذه الآيات نزلت في زمن الاستضعاف، كان المؤمنون مستضعفين وكان الكفار أقوياء، لكن بعد أن تمكن الإسلام في الأرض، سيدنا عمر الخطاب يترك أحدا يضحك بالمؤمنين؟ يجعله ضحكة. فإذا هذا في زمن الاستضعاف، بعد ذلك لا يمكن للكافرين أن يفعلوا هذه الأشياء. أما في الآخرة فالمؤمن قوي وليس موجة من القوة. في الأرض في الدنيا الكفر موجة، يعني الأيام دول، مرة يقوى الكفر، مرة يقوى الإيمان، مرة يقوى المؤمنون، مرة يقوى الكافرون. الدنيا دول، أما في الآخرة ما في دول، في الآخرة أمر واحد وهو أمر الله سبحانه وتعالى. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ معنى ثوب جوزية، يقال ثوبه وأثابه إذا جازاه. وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع معمول ينظرون، يعني ينظرون إلى أي شيء ينظرون؟ هل نال الكفار جزاءهم؟ فتوصل مع ما قبلها، أو تكون توقيفا فيوقف قبلها، يعني على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ سؤال. ويكون معمول ينظرون محذوفا حسب ما ذكرنا في ينظرون الأولى، على الأرائك ينظرون الذي قبل هذا، وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ جزاؤه بلى، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة الانشقاق. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اختلف في هذا الانشقاق، هل هو تشققها بالغمام أو انفتاحها أبوابا؟ وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل، إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره. إذا حذف الجواب لتهويل الأمر، أو حذف للعلم به اكتفاء بما في سورة التكوير والانفطار من الجواب، سبقت سورة التكوير وسورة الانفطار. وقيل الجواب ما دل عليه فملاقيه بعد آيات: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إذا السماء انشقت لقي الإنسان ربه. وقيل الجواب أذنت على زيادة الواو، وهذا ضعيف، يعني إذا السماء انشقت أذنت لربها وحقت، تكون الواو زائدة وهذا ضعيف. وأذنت لربها، معنى أذنت في اللغة استمعت، وهو هنا عبارة عن طاعتها لربها، وأنها انقادت إليه حين أراد انشقاقها، وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدها وإلقاء ما فيها. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تسمع وتطيع لربها أو حق لها أن تنشق من أهوال القيامة. وهذه الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به، أي يجب عليه أن يفعله. فالمعنى يحق على السماء أن تسمع وتطيع، أن تسمع وتطيع لربها، أو يحق عليها أن تنشق. ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب، ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحاء. وإذا الأرض مدت، أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية، وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما في جوفها من الموتى فخرجوا للحشر. وقيل ألقت ما فيها من الكنوز، وهذا ضعيف لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة، والمقصود ذكر يوم القيامة. وتخلت، أي بقيت خالية مما كان فيها. إذن تلقي الأرض، تخرج الأرض أجساد الموتى الذين دفنوا فيها. يا أيها الإنسان، خطاب للجنس، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة، فالمعنى أن إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك، لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير، فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك. لذلك الإنسان كلما تقدمت به الأيام نقص عمره، فالناس يقولون يسألون كم عمرك، لا يدري أحد كم عمره، إنما كم مضى من عمرك. مضى 20، مضى 30، مضى 40، الباقي الله تعالى أعلم به. لذلك الإنسان يصغر لا يكبر، لما يخرج الولد من بطن أمه هو أكبر ما يكون، كل ما مضى يوم نقص من عمره يوم، فهو يصغر إذن لا يكبر، وقته يقل. إنك كادح إلى ربك كدحا. وقيل فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك، وقيل المعنى إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر ثم تلقى ربك فيجازيك به، والأول أظهر، لأن كادحا تعدى بإلى لما تضمن معنى السير، ولو كان بمعنى العمل لقال لربك، فإنك كادح إلى ربك يشير إلى السير، ما قال كادح لربك. إنك كادح إلى ربك فملاقيه عند موتك. فأما من أوتي كتابه بيمينه ذكر في الحاقة فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يحتمل أن يكون اليسير بمعنى القليل أو بمعنى هين سهل. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. أنت كم تعيش مثلا، إنسان كم عاش؟ عاش 80 سنة. إذا كان كل نظرة، كل كلمة، كل التفاتة، كل خطوة سيسأل الإنسان لما فعلت، لما تركت، ويحتاج أن يجيب، إذن سيعيش ضعفي عمره في سؤال وجواب. شيء من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وأما من نوقش الحساب فيهلك. وفي الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه، يعني حتى يضع ستره عليه، فيقول: فعلت كذا وكذا، ويعدد عليه ذنوبه، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني بدون حساب اذهب. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حاسب نفسه في الدنيا هون الله حسابه يوم القيامة، لأنه إذا حاسب نفسه استغفر الله تعالى وتاب إلى الله عز وجل فيغفر الله تعالى له. وينقلب إلى أهله مسرورا، أي يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما أعطاه الله، والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور العين، ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين، وبذلك فسره الزمخشري. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني الكافر، وروي أن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، وكان من فضلاء المؤمنين، وفي أخيه أسود، وكان من عتاة الكافرين، ولفظها أعم من ذلك. فإن قيل: كيف قال في الكافر هنا إنه يؤتى كتابه وراء ظهره، وقال في الحاقة بشماله؟ أما من أوتي كتابه بشماله، فالجواب من وجهين: أحدهما أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه، وتجعل شماله وراء ظهره، فيأخذ بها كتابه، يعني يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره عياذا بالله. وقيل: تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره، فيأخذ بها كتابه. فسوف يدعو ثبورا، أي يصيح بالويل والثبور، ويصلى سعيرا، جهنم. إنه كان في أهله مسرورا، أي كان في الدنيا مسرورا مع أهله، متنعما غافلا عن الآخرة. وهذا في مقابلة ما حكي عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلى الله، والمعنى أنه يكذب بالبعث. بلى، أي يحور ويبعث، إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم، ذكر في نظائره لا أقسم، يعني أقسم. فلا أقسم بالشفق، هي الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس. وقال أبو حنيفة: هو البياض، ليست الحمراء، البياض بعد غروب الشمس. وقيل: هو النهار كله، وهذا ضعيف، والأول هو المعروف عند الفقهاء وأهل اللغة، أن الشفق هي الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس. والليل وما وسق، أي جمع وضم، ومنه الوسق، وذلك أن الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه. والقمر إذا اتسق، أي إذا كمل ليلة 14، ووزن اتسق افتعل، وهو مشتق من الوسق، فكأنه امتلأ نورا من الوسق، فكأنه امتلأ نورا. وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم، لالتزام السين قبل القاف في وسق واتسق. الشاعر في القصيدة يكون القافية واحدة، مثلا قافية من حرف الباء، قافية من حرف اللام، قافية من حرف الميم. فإذا التزم الشاعر قبل حرف القافية حرفا آخر فهذا يسمى لزوم ما لا يلزم، يعني مزيد من البلاغة ومزيد من التفنن في الكلام. فهنا وقع في هذه الآيات لزوم ما لا يلزم، الفاصلة حرف القاف، لكن السين مع السين صار مثل لزوم ما لا يلزم. في وسق واتسق. لتركبن طبقا عن طبق. الطبق في اللغة له معنيان، أحدهما ما طابق غيره، يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه، والآخر جمع طبقه. فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال، كل واحدة منهما مطابقة للأخرى. وعلى الثاني يكون المعنى لتركبن أحوالا بعد أحوال، هي طبقات بعضها فوق بعض. ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال. وفي قراءة تركبن، وفي قراءة تركبن، فأما من قرأه عفوا يعني بهذا الرسم، هذا الرسم من قرأه بضم الباء تركبن فهو خطاب لجنس الإنسان. وفي تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال. أحدها أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء، والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا، إلى أن يهرم ثم إلى أن يموت، والثالث لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا على قراءة تركبن. وأما من قرأ تركبن بفتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرناها، وقيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، تركبن أنت. ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال. أحدها لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال، والآخر لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شيء، والآخر لتركبن السماوات في الإسراء سماء بعد سماء. وقوله عن طبق، طبقا عن طبق، في موضع الصفة لطبقا أو في موضع حال من الضمير في تركبا أو تركبن، قاله الزمخشري. فما لهم لا يؤمنون، الضمير لكفار قريش، والمعنى أي شيء يمنعهم من الإيمان، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وليست عند مالك من عزائم السجدات. بل الذين كفروا يكذبون، يعني المذكورين، ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكفر، فما قال لا يسجدون ويكذبون، نص على كفرهم. والله أعلم بما يوعون، أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب، أو بما يجمعون في صحائفهم من الأعمال القبيحة، يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته، أو يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته. فبشرهم بعذاب أليم، وضع البشارة موضع النذارة، العذاب ليس بشارة لكن هذا تهكما بهم. إلا الذين آمنوا، يعني من قضي له بالإيمان من هؤلاء الكفار، فالاستثناء على هذا متصل، وإلى هذا أشار ابن عطية. وقال الزمخشري هو منقطع، يعني ليس للكفار، استثناء للذين آمنوا، لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع قد ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى سورة البروج، قال والسماء ذات البروج. البروج هي المنازل المعروفة في الفلك، وهي 12 تقطعها الشمس في سنة، وقيل هي النجوم العظام لأنها تتبرج أي تظهر،

لقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والمشهود به الوحدانية. القول العاشر أن الشاهد جميع المخلوقات، والمشهود به وجود خالقها وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك. القول الحادي عشر أن الشاهد النجم، لما ورد في الحديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم. والمشهود على هذا الليل والنهار، لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل. القول الثاني عشر أن الشاهد الحجر الأسود، والمشهود الناس الذين يحجون، اللهم أهلك من منع الحج يا رب العالمين. القول الثالث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال، ويوم عرفة يشهده جمع عظيم من الناس. القول الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية، الثامن من ذي الحجة، والمشهود يوم عرفة. القول السادس عشر أن الشاهد يوم الاثنين والمشهود يوم الجمعة. فهذه 16 قولا في الشاهد و32 قولا في المشهود. وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. الكلام هنا في 3 فصول، الأول في جواب القسم، وفيه 4 أقوال. أحدها أن قوله أنه قوله إن بطش ربك لشديد، جواب القسم إن بطش ربك لشديد. وثانيها أنه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وهذان القولان ضعيفان لبعد القسم من الجواب. وثالثها أن الجواب قتل أصحاب الأخدود، تقديره لقد قتل. ورابعها أنه محذوف يدل عليه قتل أصحاب الأخدود، وتقديره لقد قتل هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود. وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام، فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيدا للكفار وتأنيثا للمسلمين المعذبين. إذن هذا بما يتعلق بجواب القسم. الفصل الثاني في تفسير لفظها، فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبر. مثلا تقول قاتله الله، هذا دعاء، واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة يعني ذهاب الروح، أو بمعنى اللعن. وأما الأخدود فهو الشق في الأرض كالخندق وشبهه، وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود، أو يريد به المؤمنين الذين حرقوا فيه، فيكون القتل حقيقة خبرا. والأول أظهر، الأول أظهر يعني أنه يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود. الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود، وفيها 4 أقوال. الأول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، معناه أن ملكا كافرا أسلم أهل بلاده، فأمر بالأخدود فخد في أفواه السكك، يعني في كل زقاق جعل خندقا وأضرم فيها النار، وقال من لم يرجع عن دينه فألقوه فيها. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. وهذا أحد الذين تكلموا في المهد، هذا القول الأول. القول الثاني أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن يحل للناس نكاح الأخوات، فأطاعه قوم ومنهم أخذ المجوس ذلك، وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار. القول الثالث أن نبي أصحاب الأخدود كان حبشيا وأن الحبشة بقية أصحاب الأخدود. القول الرابع أن صاحب الأخدود ذو نواس المذكور في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت في السير، ويحتمل أن يكون ذو نواس هو الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفق هذا القول مع الأول، فإن ذا نواس حفر أخدودا وأوقد فيه نيرانا وألقى فيها كل من وحد الله تعالى واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر. هذا غلام كان يسعى إلى ساحر الملك ليتعلم السحر، فوفق له راهب فأنقذه من الكفر فأدخله في الإيمان، فصار يجري الله على يديه خوارق العادة من إبراء المرضى، فصار الناس يأتون إليه فيشفيهم بإذن الله تعالى. ومنهم أحد أعوان الملك كان ضريرا فشفاه الله على يده، فوصل الخبر هكذا إلى الملك فأتى به فأراد تعذيبه، سلك معه أنه أراد قتله لم يسلط عليه، أراد إغراقه في البحر لم يسلط عليه، أراد رميه من الجبال لم يسلط عليه. قال له: أدلك كيف تقتلني؟ قال: نعم. قال: اضربني أمام الناس وقل باسم رب هذا الغلام أمام الناس جميعا. فهذا الملك فعل هذا أمام الناس، قال باسم رب هذا الغلام فقتله. فلما رآه الناس قد قتل قالوا: آمنا برب الغلام، آمن الشعب كلهم. بعدما آمن الناس حفر لهم هذا الأخدود. فهذا الملك كان اسمه ذو نواس. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. النار بدل من الأخدود وهو بدل اشتمال، لأن الأخدود مشتمل على النار، والوقود ما توقد به النار، والقصد وصف النار بالشدة والعظمة. إذ هم عليها قعود، الضمير للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود، وهم أصحاب الأخدود على الأظهر، والعامل في إذ قوله قتل أصحاب الأخدود. فروي أن النار أحرقت من المؤمنين 20,000 وقيل 70,000، فقتل على هذا بمعنى لعنة، أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين. وروي أن الله بعث على المؤمنين ريحا فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليها، فقتل على هذا بمعنى القتل الحقيقي، أي قتلتهم النار. وقيل الضمير في إذ هم للمؤمنين، والأول أظهر وأشهر لقوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة، أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق. لذلك الملوك الكفار لا يثقون بأعوانهم فيجعلون لهم أعوانا متخاصمين من أجل أن يشتكي الأعوان على بعضهم، يعني مثلا يجعل شرط مختلفين عن الشرط الأخرى، وهم كلاهم عنده، لما يتخاصمون؟ يتخاصمون حتى كل واحد يكون رقيبا على الآخرين فيبقى ملكه قائما. فهكذا في الدول الدكتاتورية يكون هناك أجهزة استخبارات متعادية،

ويعيدهم بالنشأة الآخرة للبعث. وقيل يبدئ البطش ويعيده، أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة، والأول أظهر وأرجح لقوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد ذكرنا الودود في اللغات، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود في اللغة. في أول الكتاب المصنف رحمه الله تعالى ذكر ألفاظ القرآن وغريب القرآن ورتبه على حروف المعجم إلى آخر الحروف، فذكر الودود في حرف الواو. ود يود له معنيان من المودة والمحبة، وبمعنى تمنى، والود بالضم المحبة. ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه، وقيل محبوب سبحانه. ذو العرش المجيد أضاف العرش إلى الله سبحانه وخصه بالذكر، لأن العرش أعظم المخلوقات، والمجيد من المجد وهو الشرف ورفعة القدر، وقرئ المجيد بالرفع يعني ذو العرش المجيد صفة لذو العرش، وبالخفض صفة لعرش ذو العرش المجيد. فعال لما يريد سبحانه. هل أتاك حديث الجنود؟ توقيف استفهام يراد به التنبيه وتعظيم الأمر، والمقصود بذكر الجنود تهديد الكفار وتأنيس النبي صلى الله عليه وسلم. فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، تهديد لهم معناه لا يفوتونه، بل يصيبهم عذابه إذا شاء. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء، وقرئ محفوظ بالخفض صفة للوح في لوح محفوظ، وبالرفع صفة لقرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي حفظه الله تعالى من التبديل والتغيير، أو حفظه المؤمنون في صدورهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك في هذه العشية المباركة أن تفرج عن المسلمين عامة، أن تفرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم من أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم كن لعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين فإنهم لا يعجزون. اللهم طهر الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى من كل ما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين. اللهم أعطي كل واحد منا سبله، واقضي لكل واحد منا حاجته على الوجه الذي يرضيك عنه. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.